الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من شرح منظومة الرحبي رحمه الله تعالى في علم المواريث. كنا تكلمنا عن نصيب الثلث والسدس وثلث الباقي، وقلنا إن اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن ميراث الجدات. فعرفنا فيما مضى معنا أن ميراث الجدة هو السدس، فلو كانت جدة واحدة أخذت السدس كله، وأما إذا تعددت الجدات فإنهن يقتسمن السدس فيما بينهن. واليوم في درسنا هذا نريد أن نبين متى تحجب الجدات بعضهن البعض، ومتى لا يحجبن في بعض الصور. فنقول الجدة أم الأم وأم الأب وارثتان، الجدة أم الأم وكذلك أم الأب وارثتان. ولكن يأتي السؤال، وهو ما هو الحال فيما إذا علت الجدة، زي مثلا أم الأم أو أم الأب، فما هو الحال إذا علت هذه الجدة؟ الجواب عن ذلك أن نقول في كل هذه الأحوال هن وارثات، في كل هذه الأحوال هن وارثات، يعني الجدة وإن علت من جملة الوارثات، ولكن الجدة تكون غير وارثة إذا تخلل نسبتها إلى الميت جد غير وارث. وإحنا عرفنا أن الجد أبا الأم من جملة الذين لا يرثون، وبالتالي أم هذا الجد لا تكون وارثة. فلو قلنا مثلا مات شخص عن أم أبي الأم، فهنا بنقول هذه الجدة ليست بوارثة، والسبب أن ابنها ليس من جملة الورثة. فلو تخلل نسبتها إلى الميت جد غير وارث، فحينئذ لا ترث هذه الجدة. يبقى هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي أن الجدة القربة تسقط الجدة البعدة إذا كنا من جهة واحدة. الجدة القربة تسقط الجدة البعدة إذا كنا من جهة واحدة. فلو مات شخص عن أم الأم وأم أم الأم وعم، فهنا بنقول الجدة أم الأم هذه لها السدس 1/6، وأما بالنسبة لأمها فإنها تسقط. لماذا؟ لوجود أم الأم، باعتبار أن أم الأم في تلك المسألة أقرب للميت منها. وأما بالنسبة لباقي التركة فإنها تكون للعم. لو قلنا مات شخص عن أم الأب وأم أم الأب وعم، مات شخص عن أم الأب وأم أم الأب وعم، ونريد الآن أن نورث، نقول الجدة أم الأب تأخذ السدس، هذا هو ميراث الجدات 1/6. طب بالنسبة لأم أم الأب نقول هذه محجوبة، أسقطتها أم الأب. لماذا؟ لأن أم الأب أقرب إلى الميت منها. وأما بالنسبة لباقي التركة فالعم يرث هذا الباقي تعصيبا. يبقى هذه الحالة الثانية، وهي أن الجدة القربة تسقط الجدة البعدة إذا كنا من جهة واحدة. الحالة الثالثة، إذا كانت الجدات من جهتين مختلفتين. فهنا عندنا حالتان. الحالة الأولى أن تكون القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب، أن تكون القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب، فحينئذ تحجب القربة البعد. لو كانت القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب فهنا تحجب القربة البعد. مثال ذلك مات شخص عن أم وأم أبي الأب وعم، مات شخص عن أم وأم أبي الأب وعم، يعني مات عن ثلاثة، فمن الذي يرث ومن الذي لا يرث؟ نقول هنا الجدة أم الأم أقرب للميت من أم أبي الأب، وبالتالي تحجبها وتأخذ السدس 1/6، وأما بالنسبة للعم فإنه يرث الباقي تعصيبا، فالقربة تحجب البعد. الحالة الثانية أن تكون القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، أن تكون القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، فحينئذ لا تحجب القربة البعد، وإنما يشتركنا في السدس 1/6. طيب مثال ذلك، مات شخص عن أم الأب وأم أم الأم وعم، يبقى هنا عندي القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، القربة من جهة الأب باعتبار أن الجدة هي أم الأب، والبعد من جهة الأم باعتبار أنها أم الأم، وكذلك مات عن عم، ونريد الآن أن نورث، ماذا نقول؟ نقول هنا السدس يكون للجدتين، وأما الباقي فإنه يكون للعم تعصيبا. فهنا سنلاحظ أن القربة لما كانت من جهة الأب والبعد من جهة الأم لم يحصل الحجب الذي ذكرناه في الصورة السابقة أو في الحالة السابقة، بل سيوزع السدس على الجدتين، وأما الباقي فإنه يكون العم من باب التعصيب. طيب ما السبب في ذلك؟ احنا قلنا لو كان القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب فحينئذ تحجب القربة البعد، وقلنا لو كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم فهنا لا تحجب القربة البعد بل يشتركنا في السدس، ما العلة وما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الجدة إنما ترث بالأمومة فهي كالأم، وبالتالي لو أدلت الجدة إلى الميت بأم فإنها تكون أما أدلت بأم، فالأمومة تكون فيها حينئذ أظهر، بخلاف ما لو كانت هذه الجدة من جهة الأب فهنا تكون قد أدلت إلى الميت من جهة الأب فتكون أضعف، وأما الجدة الأخرى فإنها تكون أقوى باعتبار أنها أدلت إلى الميت بالأم جهة الأمومة، فحصل عندنا الآن تساوي، فاشتركنا في السدس، فاشتركنا في السدس. يبقى نرجع تاني ونقول الجدة إنما ترث بالأمومة ولذلك هي كالأم، وبالتالي لو أدلت الجدة إلى الميت بأم فتكون أما أدلت بأم، وبالتالي الأمومة تكون فيها أظهر، بخلاف ما لو كانت من جهة الأب فإنها تكون أدلت إلى هذا الميت بالأب فتكون أضعف، فيحصل عندي التساوي فيشتركنا في السدس. هذا بالنسبة للكلام عن ميراث الجدات. يبقى عرفنا الآن الجدة التي لا ترث، وعرفنا حكم الجدتين فيما إذا اختلفنا في الدرجة وكانت القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب، وعرفنا كذلك حكم الجدتين إذا اختلفنا في الدرجة وكانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم. طيب الآن عندنا بعض المسائل، ونريد أن نورث ونوزع التركة على من مات عنه الميت. فنقول أولا مسألة الأولى، مات عن زوجة وأم أم وأب، مات عن زوجة وأم أم وأب، ونريد الآن أن نوزع التركة على هؤلاء. كيف نوزع؟ ماذا نقول؟ وأم الأم، وهنا سنقول الزوجة لها الربع وأم الأم لها السدس 1/6، وأما الباقي فإنه يكون للأبي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث، فقلنا أن الأب في هذه الحالة يرث بالتعصيب فقط. طيب المسألة الثانية، مات عن زوجة وأم أم أم مات عن زوجة وأم أم أم وأم أم أب وأم أبي الأب وأم أبي الأم وابن. يبقى مات عن كم؟ مات عن زوجة وأم أم أم وأم أم أب، ده كده تلاتة، وأم أبي الأب وأم أبي الأم، يبقى كده كام؟ خمسة، وابن. يبقى الآن مات عن كم؟ مات عن ستة. في تلك الحالة الزوجة لها الثمن، وأما بالنسبة لأم أم الأم وأم أم الأب فهؤلاء يحجبن، وأم أبي الأب وأم أبي الأم لهما السدس فيشتركن فيه، وأما بالنسبة للباقي فإنه يكون للابن تعصيبا. ممتاز. آخر مسألة معنا، مات عن أم الأم وأم أم الأم وأم أم الأب وابن. مات عن أم الأم أم أم الأم أم أم الأب وابن، مات عن كم؟ مات عن أربعة. نريد الآن أن نوزع التركة على هؤلاء، ماذا نقول؟ أم الأم ترث السدس واحدة على ستة، والسبب هو وجود طيب ممتاز. هتحجب من؟ هتحجب أم أم الأب صح؟ والأم أم الأم هتحجب أم أم الأم، تمام؟ طيب أم أم الأب هل هي محجوبة ولا غير محجوبة؟ لاحظ هنا أنها من جهة مختلفة، وإحنا قلنا إذا اختلفت، ممتاز، وإحنا قلنا إذا اختلفت الجهات فأحيانا تحجب القربة البعدة وأحيانا لا تحجب القربة البعدة. متى لا تحجب؟ لا تحجب إذا كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم، صح كده؟ طب إحنا عندنا الآن بعد حجب أم الأم عندي أم الأم، هذه هي القربة من جهة الأم، وعندي أم أم الأب هذه البعدة من جهة الإيه؟ من جهة الأب. طيب لو كانت القربة من جهة الأم والبعدة من جهة الأب هل تكون الجدة محجوبة ولا لا؟ في هذه الحالة تكون محجوبة فتحجب القربة البعدة. وضحت المسألة؟ يبقى هنا عندي الآن أم الأم، عندي الآن أم الأم هذه حجبت أم أم الأم لأنها أقرب إلى الميت، وحجبت كذلك أم أم الأب باعتبار أن الجهة مختلفة، وهنا أم الأب هي البعدة، فترث أم الأم السدس والباقي يكون للابن تعصيبا. طيب ممتاز، أحسنت، جزاك الله خير. لكن نريد بس أن احنا كنا نوضحنا إيه سبب حجب أم الأم أم أم الأم وأم أم الأب لهذا السبب، مش بمجرد فقط اللي هي إيه اللي هي أقرب إلى الميت منهما، ممكن تكون أقرب إلى الميت ومع ذلك لا تحجب، فيما لو كان العكس، يعني لو كان عندي مثلا أم أب وأم أم أم، فهمنا؟ فهنا ما ممتاز، فهنا هتبقى درجة اللي هي الجدة من جهة الأب أضعف، فيحصل عندي تساوي فيشاركنا في السدس. جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء. طيب طيب نرجع تاني، بنقول هنا هنا أم الأم ستحجب أم أم الأم لأنها أقرب إلى الميت منها، وكذلك بالنسبة لأم أم الأب هي أيضا محجوبة. ما السبب؟ السبب أنها من جهة مختلفة لكنها من جهة الإيش؟ من جهة الأب، فتحجب القربة البعد. طيب لو افترضنا العكس، يعني مات عن أم الأب وأم أم الأم، هل ستحجب هذه الجدة القربة الجدة البعدة؟ الجواب لا. إيه السبب؟ السبب أن القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم، فهمنا الآن؟ وبالتالي لا يحصل حجب وإنما يقتسمنا السدس. طيب نرجع بقى لكلام الناظم رحمه الله من الرحبي، بيقول: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. يعني لو تساوى نسب الجدات بأن كن في درجة واحدة. قال: وكن كلهن وارثات، وهذا احتراز عن إيه؟ هذا احتراز عن الجدة التي لا ترث. قال: فالسدس بينهن بالسوية، يعني يقتسمن السدس باعتبار أنهن في درجة واحدة. قال: في القسمة العادلة الشرعية، يعني حال كون ذلك ثابتا بالقسمة الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا به يشير إلى الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، ورواه كذلك البيهقي في السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهن. وهذا الحديث ضعف من جهة الإسناد. قال رحمه الله تعالى: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن قربى لأم حجبت، وإن تكن يعني الجدة قربى لأم، يعني من جهة الأم. ما الذي ينبني على ذلك؟ بيقول: حجبت أم أب، يعني حجبت الجدة من جهة الأب إذا كانت بعدا، بخلاف ما لو تساوى الجميع في الدرجة كما قلنا. قال: وسدسا سلبت، يعني إذا وجدت جدتان غير متساويتين في الدرجة وكانت الأقرب من جهة الأم فإنها تحجب البعيدة التي من جهة الأب وتسلبها السدس، يعني أن الجدة القريبة هذه تأخذ السدس لوحدها. فلو توفي شخص عن جدة أم الأم وجدة أم أبي الأب، يبقى هنا القربة من جهة الأم والبعدة من جهة الإيش؟ من جهة الأب. فهنا سيحصل عندي الحج، تحجب هذه البعيدة التي من جهة الأب وتأخذ الجدة هذه أم الأم السدس لوحدها. قال رحمه الله تعالى: وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. وإن تكن بالعكس، يعني الجدة القربة، وإن تكن الجدة القربة بالعكس، يعني بالعكس من الحالة الأولى، بأن كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، ما الحكم في هذه الحالة؟ قال: فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، يعني في كتب أهل العلم من الشافعية وغيرهم قد نص العلماء على حكم تلك المسألة، لكن حصل بينهما خلاف. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى له قولان في هذه المسألة، وهما أيضا روايتان عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. فلو توفي شخص عن جدة أم الأب وجدة أم الأم وعم، بين عندي قولان في هذه المسألة. القول الأول: لا تسقط القربة البعدة. الثاني: تسقط القربة البعدة. فقال رحمه الله تعالى: لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. الراجح هنا كما يذكر الشيخ رحمه الله الناظم أن القول الصحيح هو أنهما يشتركان في جهة السدس إذا كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، فلا تسقط الجدة القريبة التي هي من جهة الأب الجدة البعيدة التي هي من جهة الأم. قال: واتفق الجل على التصحيح. يعني معظم العلماء من الشافعية وكذلك المالكية اتفقوا على تصحيح هذا القول. قال رحمه الله: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وكل من أدلت يعني من انتسبت من الجدات إلى الميت، من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، يعني ليس لها حظ من المواريث. فالجدة التي اتصلت بشخص غير وارث فهذه لا ترث. مثال ذلك أم أبي الأم، أبو الأم هذا اللي هو الجد هذا لا يرث، ليس من جملة الورثة، فأمه بالتالي ليست من جملة الورثة. قال رحمه الله تعالى: وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وتسقط البعد يعني تسقط الجدة البعيدة من ذات القرب، من ذات القرب ما دام أنهما من جهة واحدة. فلو اجتمع عندي أم أم وأم أم أم فنقول أم الأم هذه تحجب أم أم الأم لأنها أقرب إلى الميت منها. قال رحمه الله تعالى: وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. وقد تناهت يعني انتهت قسمة الفروض بين المستحقين من غير إشكال، يعني من غير التباس في المسائل، ومن غير غموض يعني من غير خفاء. فجزى الله الناظم عنا خير جزاء لأنه وضح مسائل التوريث أو المستحقين من الورثة سواء من الوارثات أو من الوارثين بهذا التيسير. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في الكلام عن مسائل التعصيب. وإحنا سبق ومر معنا أن الإرث نوعان: فرض وتعصيب. هناك من يرث بالفرض، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أصحاب التعصيب. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.